هذه الآيات الكريمات وهذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يتبين لنا أنه لا نجاة لهذه الأمة إلا بسلوك منهج النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة والتابعون. يقول الله عز وجل في بيان هذا الأصل العظيم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالله تبارك وتعالى رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وعلى من اتبع سبيل المهاجرين والأنصار. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فلم يتوعد سبحانه وتعالى بالمخالف للسنة فقط، بل قال: ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، أي من كان على مثل ما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار فهو الناجي في هذه الأمة. وفي سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. قيل الصراط المستقيم هو الإسلام، وقيل أيضا الصراط المستقيم كما قال أبو العالية أحد التابعين، قال: الصراط المستقيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه أبو بكر وعمر. لما بلغ هذا الكلام للحسن البصري قال: صدق أبو العالية ونصح. فالصراط المستقيم هو صراط رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أبو بكر وعمر. وإن من أعظم الأصول التي يتميز بها أتباع منهاج النبوة السائرون على ضرب النبي صلى الله عليه وسلم والسالفين الأولين أصلان عظيمان بهما قيام الدين والدنيا، أصلان عظيمان عليهما أو بهما قيام الدين والدنيا. أما الأصل الأول الذي به قيام الدين فهو تحقيق التوحيد، وأما الأصل الثاني الذي به قيام الدنيا فهو لزوم جماعة المسلمين. أما الأصل الأول وهو تحقيق التوحيد، فاعلم وفقني الله وإياك أن الله تعالى ما أنزل كتابه وما بعث رسله ومن قسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، إلا لتحقيق التوحيد. قال الله تعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. ففي هذه الآية بيّن سبحانه وتعالى أنه ما أنزل هذا الذكر الحكيم إلا لعبادته سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وأما كون هذا الأصل هو الذي بعثت به الرسل فقد قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل نبي من أنبياء الله تعالى كان يفتتح دعوته لقومه بالدعوة إلى التوحيد. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما هو هذا التوحيد الذي أنزل الله لأجله الكتب وبعث لأجله الرسل؟ بل اسمع الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: القرآن كله في التوحيد، القرآن كله في التوحيد. قال: فإن القرآن إما إخبار عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته، فهذا هو التوحيد العلمي الخبري، وإما أمر بعبادة الله وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي، يعني توحيد العبادة، إفراد الله بالعباد أن يعبد وحده لا شريك له، وإما أمر ونهي، أمر بطاعته ونهي عن معصيته. كل آيات القرآن التي فيها تحليل الحلال وتحريم الحرام، قال: وهذا حق التوحيد. وإما خبر عن الجنة وما أعد الله فيها من النعيم، فهذا جزاء أهل التوحيد. وإما خبر عن النار وما أعد الله فيها من النكال والعذاب، فهو جزاء من خرج عن التوحيد. قال: فالقرآن كله من أوله إلى آخره لتحقيق هذا الأصل العظيم، وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وهو معنى قول المسلم لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. لا تظن أن لا إله إلا الله معناها أنه لا خالق ولا رازق ولا محي ولا مميت إلا الله. بعض المسلمين نسألهم: ما معنى لا إله إلا الله؟ يقول: الله الخالق الرازق. نقول: لها معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. الاعتراف بربوبية الله عز وجل وأن الله تعالى هو خالق هذا الكون، اعلم أن هذا الأصل لم يختلف فيه المشركون، لم يخالف فيه المشركون. فأبو جهل وأبو لهب وغيرهم من مشرك العرب كانوا مقرين بتوحيد الربوبية. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، ها، فسيقولون الله. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع، كل هذا إقرار من المشركين أيها الإخوة، خطاب للمشركين وهم يجيبون. يقال لهم: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، فسيقولون لله. ثم قال تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. فمشرك العرب الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، بأن الله هو الخالق الرازق. بل إن الله تبارك وتعالى حكى عن مشرك العرب أنه كان إذا نزلت بهم الشدائد كانوا يفزعون إلى الله تبارك وتعالى وحده. قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وفي سنن النسائي قصة عجيبة، لما افتتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ودخلها، كان ممن أهدر دمه النبي صلى الله عليه وسلم عكرمة ابن أبي جهل. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة هرب عكرمة، فركب البحر من عند ساحل جدة، ركب البحر، يقول: فإذا ونحن في السفينة تعلو بنا الأمواج وتضطرب علينا السفينة. فقال صاحب السفينة: يا قوم، وهم على الشرك، انتبه، وهم على الشرك وعبادة الصالحين، قال: يا قوم، لا ينجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله وحده، هنا لا ينفع أي معبود مع الله. فقال عكرمة: إن كان لا ينجي في البحر إلا الله فلا ينجي في البر إلا الله. ثم عاهد الله لئن نجاه الله عز وجل ليرجعن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشهد شهادة الحق. فنجاه الله عز وجل ورجع إلى مكة ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فمشركو العرب أقروا بتوحيد الربوبية، لكنهم أبوا أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وفي آية أخرى: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب. إذن ما هو التوحيد الذي بعثت به الرسل والذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم قومه إليه؟ هو أن تعتقد بقلبك أنه لا معبود بحق إلا الله، ليس هناك أحد يستحق أن يعبد مع الله تبارك وتعالى، أنه لا معبود بحق إلا الله عز وجل. يقول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال مجاهد وغيره: تسألهم من خلقهم فيقولون الله، وهم مع هذا يعبدون غيره. إذن توحيد العبادة أو توحيد الألوهية الذي هو معنى لا إله إلا الله، هو أن تفرد المولى تبارك وتعالى بعبادتك من صلاة وصيام وزكاة وحج وذبح ونذر ودعاء وطواف، كل هذا لله وحده. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الذبح عبادة، ذبح بهيمة الأنعام على وجه التقرب، هذا الذبح لا يكون إلا لله تعالى. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تعالى: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، أي كما تصلي لله اجعل نحرك وذبحك لله. فمن ذهب إلى قبر أو ضريح أو إلى ساحر وذبح تقربا للولي أو تقربا للجن فقد أشرك مع الله تبارك وتعالى في عبادة عظيمة، وهي عبادة الذبح. من فعل هذا فقد نقض توحيد الألوهية ونقض توحيد العبادة. لماذا؟ لأننا قلنا إن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. فإذا ذبح لولي من الأولياء أو ذبح للجن أو لغير ذلك فقد أشرك مع الله تعالى، لأنه ذبح لغير الله. كما أنك تصلي لله فاجعل ذبحك لله تعالى. الدعاء عبادة، الدعاء عبادة، أن تدعو الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه، هذا هو أصل العبادة. أعظم عبادة هي الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. سمى الله الدعاء عبادة. قال تعالى فأول الكلام، فأول الصوت الآية: ومن أضل ممن يدعو. ثم قال تعالى في آخر الآية: ها؟ وهم عن وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، بعبادتهم يعني بدعائهم. فسمى الله الدعاء عبادة، فدل ذلك على أن الدعاء وهو أن تطلب ما لا يقدر عليه إلا الله، فإن هذا عبادة من أعظم العبادات، لا يجوز أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم تلا قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الطواف لا يكون إلا بالكعبة، لأن الطواف عبادة. قال تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. أنت الآن إذا طفت بالكعبة أنت تتعبد لله بهذا الطواف. فإذا طاف المسلم حول قبر أو ضريح فقد وقع في الشرك بالله تعالى، لأنه صرف عبادة الطواف لغير الكعبة. ونحن نشاهد كثير من المسلمين بسبب الجهل يذهبون إلى القبور والأضرحة فيتمسحون بها ويتبركون بها ويسجدون على هذه الأعتاب وينذرون لها النذور ويذبحون لها، وكل ذلك ناقض من نواقض التوحيد. أيها الإخوة الأحبة، لا يستقيم لك دينك إلا بتحقيق التوحيد، فإن الشرك عواقبه وخيمة. إن المسلم إذا لقي الله تعالى بصلاة وصيام وزكاة وحج وبر والدين وصلة رحم وجهاد في سبيل الله إلى ما شئت من الأعمال الصالحة، إلا أنه دعا وليا أو استغاث به أو ذبح له أو نظر له، فقد ضيع كل أعماله. قال الله تعالى إنه من يشرك بالله، قال الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. تنبه هذا خطاب لرسول الله وللأنبياء والرسل جميعا، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالشرك يحبط جميع الأعمال، لا يبقي عملا. أيضا من العواقب الوخيمة للشرك أنه لا يغفر. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن عواقب الشرك أنه سبب للخلود في النار. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، تكلمنا كلاما موجزا في بيان الأصل الأول الذي به قيام الدين وهو تحقيق التوحيد. وأما الأصل الثاني الذي به قيام الدنيا فهو لزوم جماعة المسلمين. وهذا الأصل العظيم قد ضلت فيه طوائف في هذا الزمان، وبسبب تضييع هذا الأصل وهو الأمر بلزوم جماعة المسلمين اختل الأمن في بلاد المسلمين في 10 سنوات مضت. وهذا الأصل قد بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا وافيا. فعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم ستلقون، وهذا الحديث في البخاري عن ابن مسعود، قال صلى الله عليه وسلم إنكم ستلقوني بعدي أثرة، ستجدون من ولاتكم استئثارا بالدنيا، إنكم ستلقوني بعدي أثرة. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا الحق الذي عليكم وصلوا الله الذي لكم. قال أدوا الحق الذي عليكم وصلوا الله الذي لكم. وفي الحديث الثاني إنكم ستلقوني بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، ستلقون بعدي أثر استئثارا بالدنيا وسترون بعدي أمورا منكرة في الدين. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا الحق الذي عليكم وصلوا الله الذي لكم. وفي صحيح مسلم أن سلمة بن يزيد الجعفي قال يا رسول الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه كره هذا السؤال، ثم أعاد عليه فأعرض عنه. ففي الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا. قال أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا، قال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا. في حديث حذيفة في صحيح مسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير وهو الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الفتن التي ستكون بعده. فقال فما نصنع يا رسول الله؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وفي حديث عوف بن مالك في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. اكره المعصية، اكره المنكر، اكره الاستئثار بالدنيا، لكن لا تؤلب الناس على ولي أمرك، لا تتكلم في المجالس بمعايب ومثالب ولي الأمر، لا تهيج الناس عليهم في مواقع التواصل الاجتماعي، لا تنشر المعايب وتدفن المحاسن، فليس هذا بسبيل المؤمنين، بل هو سبيل الخوارج الذين أنكر رئيسهم وزعيمهم وأصلهم على رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يقسم قسما بين الناس، فقام رجل يقال له ذو الخويصرة، فقال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. الخوارج في كل عصر ينظرون إلى الدنيا، ليسوا طلاب دين وإن تظاهروا بذلك، وإنما هم طلاب دنيا، ولذلك تسمع الكلام عن الدنيا، لكن لا يتحرك لهم ساكن لوجود المنكرات، ويهيجون الناس في قنواتهم وفي مواقعهم على ولاة الأمور بسبب الدنيا. قال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، بالله عليك أيقال هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيقال له اعدل يا محمد فإنك لم تعدل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إن لم أعدل أنا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج من ضئضئ هذا، سيخرج من صلب هذا الرجل قوم يحقر أحدكم، خطاب للصحابة، قال يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته إلى صيامهم إلى صلاتهم وقراءته إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقال ابن عمر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خلع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ما معنى أن يكون في عنقك بيعة لولي الأمر، لرئيس الدولة، أن تسمع وتطيع له في المعروف، أن تسمع وتطيع له في المعروف ولا تنزع يدا من طاعة ولا تخرج عليه لا بسيف ولا بكلام ولا بتحريض ولا بتأليم؟ هذا هي البيعة التي تكون في عنقك لولي أمرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من خلع يدا، قال صلى الله عليه وسلم إنكم ستروني بعدي أمورا من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. أهو من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، غلاء اصبر، ضيق اصبر، ظلم اصبر، أخذ مال اصبر، هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات على هذا مات ميتة جاهلية. وتعالوا أيها الإخوة نختم بموقف لإمام أهل السنة والجماعة، للإمام أحمد بن حنبل. في زمن الإمام أحمد دعا الخليفة الناس إلى عقيدة كفرية، إلى القول بخلق القرآن، والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى ليس مخلوقا. فجاء عدة خلفاء من بني العباس امتحنوا العلماء والقضاة والمفتين وأجبروا، وكانوا يريدون أن يجبروهم على القول بخلق القرآن، وعذب الإمام أحمد عذابا شديدا حتى كاد أن يموت من التعذيب، ومات من مات في هذه الفتنة من علماء المسلمين. لما اشتد الأمر يقول الخلال في كتاب السنة: دخل فقهاء بغداد على الإمام أحمد. انظر إلى العلماء الربانيين، لا تنظر إلى مشايخ القنوات والفضائيات الذين دمروا بلاد المسلمين. أول ما قامت شرارة الثورة في 25 يناير اعتلوا المنابر والقنوات وحرضوا الناس على الخروج. فاجتمع علماء بغداد ودخلوا على الإمام أحمد، قالوا: يا أبا عبد الله، إن هذا الأمر تفاقم وانتشر، يعني الفتنة بخلق القرآن. فقال لهم الإمام أحمد: ماذا تريدون؟ ماذا تريدون؟ قالوا: إنا لا نرضى بإمارته ولا بسلطانه. إنا لا نرضى بإمارته وسلطانه. قال: أنكروا بقلوبكم، أنكروا بقلوبكم، ولا تنزعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين، اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وسأله رجل، كما في السنة للخلال، سأله رجل عن الخروج على الولاء، سأله رجل عن الخروج على الولاء فقال: سبحان الله، الدماء الدماء، سبحان الله، الدماء الدماء، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة. تسفك الدماء وتستباح الأموال وتنتهك المحارم. انظر إلى فقه الإمام الرباني. أحمد بن حنبل قال: الدماء الدماء، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة. ما هي الفتنة يا أبا عبد الله؟ قال: تسفك الدماء وتسلب الأموال وتنتهك المحارم. وهذا الذي وقع في بلاد المسلمين يوم أن وقعت الثورات: سفكت الدماء وسلبت الأموال وانتهكت الأعراض وزلزلت بلاد المسلمين. بل إن السلف نصوا على أن من يرى الخروج على ولي الأمر أنه مبتدع خارج عن طريق أهل السنة والجماعة. قال الإمام أحمد في كتابه أصول السنة، ما معنى أصول السنة؟ أي الأصول التي كان عليها رسول الله وصحابته من بعد. ولذلك الإمام أحمد في أول هذه الرسالة ماذا قال؟ قال: أصول السنة عندنا، أي عند من؟ عند أهل السنة. أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أشياء من السنة، قال: من ترك خصلة واحدة منها فليس من أهل السنة. ثم قال في آخر الرسالة وهو يبين هذا الأصل العظيم العظيم، وهو لزوم جماعة المسلمين، قال: ولا يحل قتال السلطان، لا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. ولما خرج في زمن الأئمة في القرن الثاني، في زمن سفيان الثوري في القرن الثاني في حدود 150 وما بعدها، خرج رجل كان عالما زاهدا ورعا، حتى قال أحد جلسائه: جالسته 20 سنة فما رأيته رافعا رأسه إلى السماء حياء من الله. هل سمعت بعابد على هذا الحال؟ يقول: جالست فلان 20 سنة فما رأيته رافعا رأسه إلى السماء حياء من الله. كان هذا الرجل إذا قام يصلي كأنه الوتد من الخشوع. هل تريد زهد وورع وعبادة أعظم من هذا؟ لا شيء، لا يوجد. هذا الرجل كان فيه خصلة واحدة ذميمة، أنه كان يرى السيف على ولاة الأمر، كان يرى الخروج. هو لم يخرج، لم ينزل إلى الميدان ويقول أيها الشباب التقي النقي الذكي، لا، لم يقل هذا، لم يقل إن الثورات تأتي على موجات، لم يقل هذا، فقط كان يرى، كان يعتقد الخروج على ولي الأمر. قال أحمد ابن يونس، طبعا هذا الرجل اسمه الحسن بن صالح، اسمه الحسن بن صالح، قال عنه أحمد بن يونس: لو لم يولد الحسن بن صالح لكان خيرا له. انظر إلى شناعة الأمر، انظر إلى شناعة الكلام في ولاة الأمور والخروج عليهم. يقول أحمد بن يونس: لو لم يولد الحسن لكان خيرا له، كان يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكان سفيان الثوري إمام من أئمة السنة في زمان الحسن، كان إذا رأى الحسن بن صالح قائما في المسجد كأنه الوتد من الخشوع، ماذا كان يقول سفيان؟ أعوذ بالله من خشوع النفاق. أي خشوع هذا؟ هذا خشوع مغشوش. الخشوع الحقيقي هو سلامة القلب لولاة الأمور. ولذلك الإمام أحمد ماذا قال؟ قال الإمام أحمد: لو كان لي دعوة مستجابة لادخرتها للسلطان، لأن صلاح السلطان به صلاح العباد، وأما إن دعوت بها لنفسي فتعود علي، لكن لو استجيبت في السلطان كان فيها صلاح السلطان وصلاح المسلمين. فلما مات الحسن بن صالح ووضعت جنازته، مر عليه سفيان الثوري وأمام الناس ولم يصلي عليه. لماذا؟ زجرا للناس عن أن يتبعوا أمثال هؤلاء الخوارج الذين يؤيدون الثورات والخروج على حكام المسلمين. أختم ببيت من الشعر للإمام عبد الله بن المبارك إمام المسلمين، متوفى عام 180 هجري، يقول: لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل، لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوان. السلطان يقيم الله عز وجل به دنيا الناس، ولذلك من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. قال سهل بن عبد الله: إنما قوام أمر الناس بأمرين، قوام أمر الناس بأمرين، بعلمائهم وأمرائهم، قيام الناس بعلمائهم وأمرائهم، فمن استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت الدنيا. أسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الحق وترشده عليه وتعينه عليه. اللهم اجعلهم رحمة لرعاياهم، اللهم وفقهم للعمل بالحق وإصابته. اللهم آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.